فلا يجوز للإنسان أن يصلي فيها إلا إذا كان الإنسان عليه قضاء فوائد ومنذورة وما شبه ذلك. وأما النوافل المطلقة فإنها لا تصلى فيها. النوافل المطلقة لا خلاف بين العلماء في أنها لا تصلى فيها. وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإن العلماء اختلفوا فيها، فبعضهم يرى أنها تصلى فيها وأن النهي منصب على النوافل المطلقة، وبعض العلماء قالوا لا، إن هذا النهي عام لكل صلاة غير واجبة، فكل نافلة لا تصلى في هذه الأوقات، ولعل هذا هو الأحوط. وأما هذا بالنسبة لغير الحرم المكي، وأما الحرم المكي فليس فيه نهي، ما كان داخل المسجد الحرام فليس فيه نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وفي لفظ طاف بهذا البيت أو صلى. فالطواف في البيت والصلاة في البيت الحرام تصح في كل وقت، سواء كانت تحية مسجد أو ركعتي الطواف أو غير ذلك. ما هي كفارة اليمين مع بيان مقاديرها؟ اليمين المكفرة هي الحلف على أمر مستقبل، وأما الحلف على ما مضى فهي اليمين الغموس. إذا حلف الإنسان على شيء مضى كاذبا فإن هذه اليمين الغموس وهذه لا كفارة لها، وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. وأما اليمين المكفرة فهي الحلف على أمر سيأتي، كأن يحلف شخص على آخر أن لا يفعل كذا، أو هو يحلف على أنه لا يعمل هذا العمل، ثم بعد ذلك يجد نفسه يريد لابد أن يعمله فيعمله، فهذه اليمين هي التي تكفر إذا أن الإنسان حنث فيها، أي خالف يمينه، إذا خالف يمينه أو أراد مخالفته فله أن يكفر ثم يفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهذه على التخيير، الإنسان يعملها مخيرا بينها، أي واحدة منها فعل فإنه عمله صحيح، إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. ومقدار الطعام الذي يطعمه هو نصف صاع لكل واحد من المساكين، ومقداره 1.5 كيلو من الرز أو من القمح، ويحسن أن يعطيهم معه إداما من زيت أو غيره. أو يكسوهم، يعطي كل واحد منهم كسوة على ما اعتاده أهل البلد وما ألفوه، أو أن يعتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه لوجه الله. فإن لم يجد أي من هذه الأشياء الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام ولا يجزي الصيام مع قدرته على واحدة من هذه الأمور الثلاثة. هذا يقول إذا دخل الإنسان إلى المسجد الحرام والصلاة تصلى، فهل يتقدم إلى الصفوف الأول لوجود فراغات أمامه ولو كان يخشى أن تفوته الجماعة، أو يصلي في أول مكان يليه داخل المسجد؟ نقول الأولى للإنسان أن يدرك أكبر قدر ممكن من الصلاة، فإنه إذا دخل المسجد ووجد من يصلي داخل المسجد وصفوف قائمة فإنه يكبر معهم ويصلي، لأن هذا أمر يتعلق بجوهر الصلاة وإدراك فضيلة من جزء من الصلاة، بينما الصف الأول هذا يتعلق بمكان الصلاة، ومكان الصلاة لا شك أنه أفضل من آخر الصفوف، لكن إدراك جزء من الصلاة أفضل من تفويت جزء. فلو أنه إذا كان في آخر المسجد سوف يدرك 3 ركعات، وإذا تقدم إلى مقدمة المسجد سوف يدرك 2 ركعات، فكونه يدرك 3 ركعات في آخر المسجد أفضل من أن يدرك 2 ركعات في مقدمة المسجد. يقول ما حكم الصلاة خارج باب الحرم مع أنه يوجد متسع من الداخل كما هو ملاحظ؟ إذا كان في الشارع فالصلاة على ما قرره المحققون لا تصح في قارعة الطريق، والأولى للإنسان إذا كان في الساحات مثل الساحات المحيطة بالحرم، الأولى للإنسان أن يحرص على أن يدخل داخل المسجد ولا يصلي خارجه لإزالة مثل هذا الإشكال. هذا يقول إذا أن إنسان أدرك الإمام في التشهد الأول ثم قرأه مع الإمام، أتى بالتشهد الأول مع الإمام ثم قام الإمام وأتى بما بقي وجلس للتشهد الأخير، فماذا يعمل هذا المسبوق؟ هل يقرأ أيضا التشهد الأول؟ أقول نعم، إن الإنسان إذا أدرك مع الإمام تشهدين وهو مسبوق في صلاته فإنه يكتفي على التحيات دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، فيكتفي بالتشهد الأول فقط في كلا الجلستين، جلسة الإمام للتشهد الأول والأخير، لأنه هو بالنسبة له لم يأتي التشهد الأخير إلا بعد أن يأتي بما سبقه به الإمام ويجلس للتشهد الأخير، فحينئذ يأتي بالتشهد الأخير بالنسبة له. ومن المسائل التي تطرح لي إشغال الذهن أو تشغيل الذهن على الأصح، هناك قد يعرض للإنسان في صلاة ثلاثية أن يجلس 4 مرات للتشهد، فمن يعرفها؟ المسبق في صلاة المغرب في أي حال؟ إذا أن الإنسان أدرك الإمام في التشهد الأول فإنه سيجلس 4 مرات في هذه الصلاة للتشهد. كيف ذلك؟ هذه الجلسة الأولى دخل الإنسان وكبر تكبيرة الإحرام، والإمام في السجدة أو بعد الركوع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية دخل معه الإنسان، ففي هذه الحال مسبوق بكم؟ بركعتين، فاتوا ركعتين من صلاة المغرب. سوف يجلس مع الإمام التشهد الأول ويجلس معه التشهد الثاني، أليس كذلك؟ بعد أن يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعة الثانية بالنسبة له، ثم بعد أن يأتي بها يجلس للتشهد الأول بالنسبة له، وهو يعتبر ثالث تشهد أتى به، ثم بعد أن يأتي بالركعة الثالثة يجلس للتشهد الأخير وهو بالنسبة لفعله في هذه الحال الرابع، فأتى بالتشهد أربع مرات في صلاة المغرب. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بتسبيحات الركوع والسجود أكثر من عشر مرات؟ نقول نعم، كان يقول سبحان رب العظيم أو سبحان رب الأعلى أو رب اغفر لي أكثر من عشر، نقول نعم هذا ذكر مشروع والإكثار منه خير، وهذا إذا لم يكن إماما، أما الإمام فلا يثقل على المأمومين. لو كان إنسان يصلي منفردا فإنه يكثر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد من الليل أنه كان يطيل القيامة ويطيل الركوع ويطيل السجود، وكذلك في صلاته في صلاة الكسوف والخسوف فإنه كان يطيل الركوع والسجود كما يطيل القيام. هذا سائل يسأل عن أوقات النهي وسبقت الإجابة عنه. هذا سائل يقول إذا سمع إنسان سجد تلاوة في الإذاعة فهل يسجد؟ نقول لا، لأنك إذا لم تكن أنت الذي تقرأ فلا بد أن تكون متابعا لإمام، فهل الإمام اللي في الإذاعة يقرأ هو يسجد؟ لا، لا يسجد، بل قد يكون هذا شريط مسجل وهذا هو الغالب، فلا بد أن يكون الذي يتلو يصلح إماما. إذا كان عندك إنسان أو حولك إنسان يقرأ القرآن وقرأ آية سجدة وأنت تستمع إليه فسجد فإنك تسجد، إذا لم يسجد هو فإنك لا تسجد، لكن إذا كنت أنت الذي تتلو فإنك تسجد في هذه الحالة. هل يسجد الإنسان إذا ترك واجب سهوا أم لا؟ هذا هو الذي تكلمنا عليه وقلنا إنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا ترك واجبا، وسجود السهو يجبر هذا الواجب ولا يلزمه أن يأتي به، ومثلنا للواجب بالتكبيرات وكذلك قول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى ورب اغفر لي في مواضعها والتشهد الأول والجلوس له. أما إذا ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن ولا بد أن يسجد للسهو مع ذلك. هذا يقول إنني كنت كثير حلف على بعض الأمور وبعد أن أحلف على شيء ممكن أن لا أفعله، فهل علي ذنب في ذلك؟ هو ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الحلف وأن لا يستعمل الحلف إلا عند الحاجة إليه لتأكيد أمر لا يتأكد إلا بذلك، والإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه لإحراجها وإيقاعها في الحرج عن طريق الأيمان، وإذا وقع منه شيء من ذلك فإنه إذا حنث في يمينه فإنه لا بد أن يكفر كما ذكرنا ذلك. هذا يقول إذا دخل شخص المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل في الجماعة أم ينتظر التسليم ويصلي جماعة ثانية إذا كان يتوقع أن هناك جماعة أخرى سيأتون ويصلون معه جماعة فهذا أفضل له، وإذا كان لا يتوقع حصول جماعة أخرى بعد سلام الإمام فالأفضل أن يدخل مع الإمام ليدرك فضيلة متابعته ولو في بعض الصلاة. هذا يقول إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة وكبر تكبيرتين فقط ورفعت الجنازة فما الحكم؟ هل تعاد الصلاة عليها مرة أخرى بعدما رفعت؟ إذا كان قريبا لم تخرج من المسجد أو قريبا من المسجد فإنها تعاد ويكملون التكبيرات، وإذا كانت قد بعدت فإن الصلاة إن شاء الله تصح. يقول هل يجوز أداء العمرة لرجل لم يحج ولم يؤدي فريضة الحج؟ هل هو حي ولا لا؟ إذا كان ميتا فإنه يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة عنه، وإذا كان حي